يوم ما ضلش في بلادي عيد والسيئ طاير رحيد والارنب فاد الجحفل الحي لسعت للعربيد وام بريس بتتمرجل والباشك اصبح قاعد وغراب البين محجل اللي بيطلب حقه طاريد والبد الخير مكدل او مات الحسون الغريد والواوي صاح وجدل وخايف ساحات الهيجاء يرحل عنها المقاتل الدواحس والغبراء لا يعطيه للمناضل وتحكم اشرار النساء تخلص فينا المراجل البطولة تصبح ثكلاء وسيوف البيضة ارامل ويا شعبي انا رجاء لا ترمونا عواطل بين صفوف البؤساء ما فينا واحد عامل وخايف تكثر الاشلاء عدان المفاصل او يعدم في بلاد الاباء ويتيتم البواسل او يتمرغ الكبرياء في شموخ المهازل او يا شعبي بكفي جياع تتشبعنا مواجع وذبح وتشريد وجياع احضار السبع الجائع او الى السبع بيوم صاع لا يغرك انه طايع وما ظلش بالساحة ضاع لما تدور النواطع او اذا عادت السباع بيتخب بين البرادع واذا تحطم الشراع تجدد المشارع او صدق يا ابو عيون وساع للحقيقة مش خاشع وبالدم الغالي اكتب احوال عموم الناس او كل الاجواء ترقب حتى اكتبها بقرطاسي وبكرة بيصير الثعلب سيد مكر السياسي او يتوج فينا الارنب على كرسي السياسي وحتى الكلب المدرب مرد على الحراسي او حتى الفد المجرب راح تعييه الفراسي او يا خي الحق تشكلب والطاقيك البطراسي او الشيطان ابو تعلب شغل شعبك كالناسي او اما الجبان المنعب عطل كل الحواسي او القط يقود المركب والسبع بيرجع خاسي والقبطان ترك المركب وداح البحر راسي يا مراكب ودينا على الشواطئ عبيرة اهالينا من السند للرباط لكن الرجال المينا يدرف علينا عياطي والموج بينادينا عمره ما بينزل واطي وابكي طارق بن زياد وابكي على غرناطة وقصر الحمراء والامجاد تلقى النيل وفسطاطة وعكرتوبة والاجداد من راكيش ورباطة ومن دمشق الى بغداد عيني فاضت بعياطة وكشمير واسلام اباد الثلي محاطة مرجل علينا الجلاد وصلت علينا سياطة ولما تركنا للجهاد سبنا الخيل ورباطة ابتعدنا عن الرشاد تركنا الدين وسيراطة ويا شعبي درب السادات في هالجنة مناطة القرآن ودرب الجهاد هذا قول ببساطة استعداد للشدايد محطاطة جند وداخير وعتاد حتى حجار ومطاطة وجيش وخيول وطيرات بالمعارك نتعاطى اهدم حصون الاوغاد بنار وثورة وصلاطة اركب عيونا شوف الحقيقة وسع جفونا واصبر دقيقة زمان الاول اصحاب المجد الماديد ليش الزمان اتحول او اسأل عن طلحة وعن زيد وابن رواحة يقتل او اسأل هارون الراشد كيف نكبر تبهدل او اسأل لي ابا اليزيد وينك سليم الاول او اسأل لي عبد الحميد باع بلاده ما بيقبل او نادي عائب الواليد لليرموك بنتأمل او عبد المالك والواليد والمارد عم يتململ او عيد المجد الماضي جديد والاحوال بتتبدل والنور بيرسل شعاع خلي شباكك شارع او على قدر الاستطاع زحف الاسلام ساطع وما بيرهبنا قصف كلاع ولا درب المدافع وراح الرد الصاعب صاع لما بحين الواقع وما طبريه والبيقاع صلاح الدين راجع او ابن الازور والقعقاع على كل المواقع الليث الاسلام الشجاع رجع لمجد راجع وجيدة بتنفخ بالمذياع بتسمع هادير الشارع الله اكبر لما داع دوب كل المسامع او راح نغير للاوضاع ندمرهم طامع طامع وراح ترجع كل الضياع يتحرر جامع جامع او نفتح حرر شارع شارع وسف البطول لمع حسامي لامع لامع ناصر آتي فجر بلال اشفي أهاتي داوي الأعلال ولدت حياتي زند الرجال والأمنياتي حقك أمان رب تكبر الأبناء وتسأل عن الأوائل ما بتثور الأبناء رح تسأل شو اللي حاصل ورايح تنطف الأرجاء ورح يرضيك الأفاضل يرجع يخطك لواء يسمو فوق الجحافل ويرجع لبلاد البهائم مع الخيل الحواجل أو طرد كل الدخالة بيوم النصر الفاصل وتعود أرض الإسراء بسيف الفاروق العادل أو يكتب لعنان السماء يا مين لنا ينازل ويرجع يشريك الضياء على كل المنازل أو يرجع للغيوم الماء ويروينا الغيث النازل ويعود السنبول الوضاء وتظهر فينا المحاصل ويعود أبو الهيجاء قاتل للكفر قاتل ونادي الفرساني خيل الطراد شد العناني درب الجهاد ونادت أوطاني على كل القادة وين الشجعاني وين الرواد للأم الإسلامية رجع عهد الراشدي وعلى الكورة الأرضية يرجع عدل العادل وبالدولة القرآنية سيرة خير الهادي أو رح نهدي البشرية بإيمان المسلمين وللخلافة والسلطان راجع أبناء الإسلام تشريع للقرآن رح ترجع فينا الأحكام يا إلهي يا رحمن ارحم جميع الأمان وعلى الأرض حل الأمان والسكينة والسلام ويرسل عدل والإيمان والمحبة وترجع تزهير الأوطان ريحان وورد وخزان وترجع تزهير الأوطان ريحان وورد وخزان وترجع تزهير الأوطان ريحان وورد وخزان شبكة بسملة الإسلامية